وقفنا على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه حيث قال: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وشهد أن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وشهادة أن لا إله إلا الله كثير من يقولها ولم تنفعه، المنافقون كلهم قالوها ولم تنفعهم تلك الشهادة، المشركون كثير منهم قالها لكنها لم تنفعه. إذن لا بد في الشهادة من أمور، لا بد أن نعلم في الشهادة من أمور. شيخ الإسلام في منهج السنة يعلق على حديث البطاقة، الرجل الذي نشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كلها معاص وذنوب، فجيء ببطاقة فيها لا إله إلا الله فرجحت البطاقة وطاشت السجلات. يعلق شيخ الإسلام على هذا في منهج السنة فيقول: كثير من يقولها ولا ترجح. إذن ما هو السر في هذه الكلمة في هذا الرجل الذي قالها؟ قال إنه قالها عن إخلاص ويقين، قالها عن إخلاص ويقين فصار لها هذا الثقل. إذن لابد أن نعرف هذه الكلمة العظيمة التي يدخل الله بها المسلم الجنة على ما كان من العمل. مما ينبغي أن نعرفه منها المعنى، معنى الشهادة. الأزهري، شو اسم كتاب الأزهري؟ تهذيب اللغة. الأزهري في تهذيب اللغة ذكر للشهادة عدة معاني. المعنى الأول قال العلم، الثاني قال القول، أي الثالث البيان، الرابع الحكم والقضاء أو الكتابة بعضهم يفسرها. يقول في اللسان صاحب اللسان: الشهادة خبر قاطع تقول به، خبر قاطع تقول به. أيضاً التي ذكر الأزهري هذه المعاني الأربع ليس بينها منافاة، وإنما هي مراتب، مراتب. فالمرتبة الأولى العلم، يعني الشاهد بالحق لا بد أن يكون عالماً بما يقول معتقداً صحته، لا بد أن يكون عالماً. أنت شهدت أن لا إله إلا الله، لابد أن تكون عالماً بما شهدت به معتقداً لصحته، حتى في شهادة الدنيا هل تشهد بشيء ما تدري عنه ما تعلم به؟ الثانية اللي هي التكلم والقول، يعني من تكلم أو قال قولا فقد شهد به. يقول مثلا إبراهيم يقول: أحمد جاء بالأمس، وما ذكر لفظ شهدته، لكن مع الآن شهد أنه جاء بالأمس. المرتبة الثالثة الإخبار والبيان، مثل المثال السابق، قال الله عز وجل: وجعلوا الملائكة الذين هم إيش؟ ذكرون بالآية: عباد الرحمن إناثا. إيش قال بعده؟ أشهدوا خلقهم ستكتب. لما قالوا إن ملائكة إناث جعلها الله إيش؟ شهادة. المرتبة الرابعة اللي الحكم والقضاء، أي حكم الله وقضى بأنه لا إله إلا الله، حكم الله وقضى، وهذه خاصة بمن؟ بالله عز وجل، لأنه لا يلزم الناس إلا رب الناس. هل في آية تدل على أن الله قضى بأنه لا إله إلا هو؟ ها؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ولا تدعوا مع الله إلها آخر وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا كله إيجاب وإلزام، كله إيجاب وإلزام. إذن صارت الشهادة هي الإخبار بالشيء بعد تيقن صحته، ولهذا ورد في الحديث على مثل هذا فاشهد، يعني ويشير إلى الشمس. إذن ممكن واحد يذكر لنا معاني الشهادة في اللغة الأربع؟ العلم والقول والبيان والحكم والإلزام، خاصة بالله، خاصة بالله عز وجل. بالنسبة للقول والبيان، قد يمكن يقول أحمد أن القول والبيان واحد. لا، نقول هم قصدوا بهذا أنه قد يكون قولا في النفس، كما في قوله تعالى ويقولون في أنفسهم، أما البيان فهو بيان الشيء للآخرين وإخبارهم به. الأمر الثاني الذي ينبغي أن نعلمه في الشهادة أركان لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لها ركنان، الأول النفي وهو لا إله. طيب لماذا بدأ به بالنفي؟ قالوا لأن النفي تفريغ القلب من أي شيء يدخل، من أي شيء يدخل به. من الكتب اللي لها عناية بهذا كتاب اسمه معاني لا إله إلا الله للزركشي، هذا كتاب جميل، إن تيسر تشترونه فافعلوا. والأول والثاني منكم يضع الورقة الأخيرة في الدفتر يكتب فيها الأسماء، ولا يقول أنا لا أريد أشتري، لا، لا تقول هكذا، أنت انوي الخير، لأن شراء الكتاب فيه أجر، فنية شرائه فيها أجر، فأنت انوي الخير، انوي النفس تشتري. إن كان معك إمكانية في المال أو وجدته، أحيانا قد يكون عندك إمكانية في المال لكن ليس موجود في المكتبات، وأحيانا هو موجود لكن ليس عندك إمكانية المال، فتذكر قول الله عز وجل فنظرة إلى ميسر، يعني أنا سأنوي أشتري متى ما يسر الله عز وجل لذلك. كلها المدة هذه اللي أنت ناوي تشتري الكتاب فيها كلها لك حسنة تؤجر عليه، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. يعني أنت انوى الخير كما يقول الإمام أحمد يا بني انوى الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير. طيب النفي لماذا لا يكفي في تقرير التوحيد؟ لا يكفي النفي في تقرير التوحيد لأن النفي عدم، لأن النفي عدم، والعدم لا يبين التوحيد. الركن الثاني هو الإثبات، وبينه بقوله إلا الله. طيب إذن صارت أركان النفي والإثبات، طيب لماذا ما يكفي الإثبات في تقرير عقيدة التوحيد؟ لأن الإثبات لا يمنع المشاركة، لأن الإثبات لا يمنع المشاركة، فما دام لا يمنع المشاركة فكيف يثبت توحيدا؟ إذن لا يثبت التوحيد إلا بالجمع بين النفي والإثبات، ولذا سماهما العلماء ركنا لا إله إلا الله، هما الأركان اللي هما النفي والإثبات. إذا اختل الركن اختلت هذه الكلمة العظيمة، ومن هنا يغلط الصوفية عندما يقولون ذكر الخاصة هو الله، لا إله إلا الله الذكر العام المساكين، ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم هل قالها مثل ما قالوا؟ الصحابة قالوا مثل ما قالوا؟ إذن يصنفون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من العام. طيب والخاصة؟ قال الخاصة يقول الله الله الله بس. طيب فيه خاص منهم؟ قال فيه خاص منهم، اللي يقول هو يأخذ له، لكنه هو الذين يقولون هم خاصة الخاصة في الجهل والضلال، والذين يقولون الله هم خاصة أهل الضلال، نسأل الله العافية والسلام. وشيخ الإسلام قاعد قاعدة في العبودية، وأنا أنصح نفسي وأخواني أن يرجعوا إليها، يقول كل ذكر يعني ترى هذا معنى كلامه، يعني كل ذكر ليس بجملة مفيدة فهو بدعة. لا يعني كل ذكر ليس بجملة مفيدة فهو بدعة. ما يوجد وتتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد ذكرا إلا وهو جملة مفيدة. والله أعطى شيخ الإسلام في هذا في العبودية، لعلكم يصير لكم فرصة تراجعونه. طيب المنفي المتوقع أنه يقول لا آلهة، لأن الآلهة كثيرة، لا آلهة إلا الله، ومع ذلك قال لا إله. لماذا أفردها؟ قالوا جاءت إله مفردا منكرا، إله جاءت مفردة منكرة، لأن النكرة المنفية تفيد العموم، لأن النكرة فتنفي كل آلهة. إذن هو إذا صار مفرد، نفي المفرد يدل على استغراق الجنس، نفي المفرد يدل على استغراق الجنس. قالوا فهذا أبلغ، نبع على هذا الزركشي في معاني لا إله إلا الله صفحة 98 إلى 100 تقريبا، سم 98 من 98 إلى 100. إذن مر معنا إيش معنى الشهادة، والثاني أركان لا إله إلا الله، ومر معنى أنه النفي المحض عدم محض لا يثبت به توحيد، والإثبات المجرد لا يمنع المشاركة فلا يثبت به توحيد، فوجب الجمع بينهما لا إله إلا الله. هنا نفيت ما في آلهة إلا رب السماوات والأرض سبحانه وجل وعلا. الفقرة الثالثة شروط لا إله إلا الله. الشرط هو ما توقف الشيء على وجوده، فإذا عدم الشرط عدم المشروط. هذه الشروط التي إن شاء الله سيمر ذكرها الآن، هل لها أدلة؟ هل قال بها السلف أم أنه كلام جديد قال به بعض المتأخرين؟ لا، له أدلة وقال به أهل العلم. من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ثم قال بعدها فإذا، اكتب إذا وضع عليها دائرة، اكتب إذا وضع عليها دائرة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بإيش؟ بحقها، اكتب إلا بحقها وضع عليها دائرة ثانية أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. إذن الحديث دل على أن لها شروطا من وجهين، الحديث دل على أن للا إله إلا الله شروطا من كم وجه؟ هيا أنيس، من وجهين. الوجه الأول قوله فإذا، إذا أحد أدوات الشرط، إذا أحد أدوات الشرط، فدل ذلك على أن لهذه الكلمة العظيمة شروطا. إذن الوجه الأول ما هو؟ ذكره إذا، وإذا من أدوات الشرط. الثاني قوله إلا بحقها، إلا بحقها، وحقها هو شرطها. قال ابن بطال عند هذا الحديث فمن أقر، فمن أقر بما عليه قوتل، فمن أقر بما عليه قوتل فقد حرم دمه وماله، فقد حرم دمه وماله إلا بظهور نقض، إلا بظهور نقض شرائط، إلا بظهور نقض شرائط ما أقر به. نقض شرائط ما أقر به بعد الإقرار بجملته، بعد الإقرار بجملته، وذلك هو الحق، وذلك هو الحق الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم إلا بحقها. شرح صحيح البخاري لابن بطال 253. تقرأ لي كلام ابن بطال يا أبو بسام. ثانيا قوله إلا بحقها وحقها هو شرطها. قال ابن بطال عند هذا الحديث فمن أقر بما عليه قوتل فقد حرم دمه وماله إلا بظهور نقض شرائط ما أقر به بعد الإقرار بجملته، وذلك هو الحق الذي قال صلى الله عليه وسلم إلا بحقه. نعم، أكد على هذا الحسن البصري عليكم السلام، أكد عليه الحسن البصري عندما دفنوا زوجة الفرزدق. قال الحسن للفرزدق، فرزدق ما هو؟ شاعر، والشعراء يحصل منهم ما يحصل. فأراد الحسن أن يعظه في هذا المكان لأنه الآن القلب رقيق لين سيقبل، وهذه من طرق السلف عليهم رحمة الله ينتهزون الفرص في الدعوة إلى الله عز وجل. قال له ما أعددت يا فرزدق، ما أعددت لهذا اليوم، هالقبر ماذا أعددت له؟ قال الفرزدق شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. فرزدق يقول أعددت شهادة أن لا إله من كم؟ منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، اكتبوا كلامه هنا، قال الحسن نعم العدة يعني لا إله إلا الله، لكن للا إله إلا الله شروطا، هذا الشاهد، للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. للا إله إلا الله إيش يا أبو بسام؟ شروطا، فإياك وقذف المحصنة. ليش قال قذف المحصنة؟ أي هذا الإشكالي عندهم. ارجع ذكر هذا ابن رجب في كتاب الإخلاص صفحة 14 والذهبي في سير النبلاء 4584. ها؟ الإخلاص لابن رجب صفحة 14 والسير 4584. وهب بن منبه، وهب بن منبه كما عند البخاري قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قيل له أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله، قال بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك، والأسنان هي الشروط. يعني لا إله إلا الله مفتاح، لكن إن جئت بها بشروطها فتح لك، ما جئت بها بشروطها ما نفعت. البربهاري هذا في البخاري، البخاري مع الفتح 309، في كتاب للبخاري اسمه للبربهاري، الإمام البربهاري له كتاب اسمه شرح السنة، له اسمه شرح السنة، يقول في هذا الكتاب، اكتبوا كلامه، شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها، لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين، إلا بصدق النية وإيش؟ وخالص اليقين. صفحة 47 سم؟ لا لا، البربهاري مستقل، كتاب البربهاري اسمه شرح السنة، مو كبير، طبع أكثر من طبع، لكنه أشار إلى الشروط بقول صدق النية والثاني وخالص اليقين. جمعت هذه في بيت، جمعت في بيت، علم يقين وإخلاص وصدقك مع، علم يقين وإيش؟ وإخلاص وصدقك مع، محبة وانقياد والقبول له، محبة وانقياد والقبول له. العلم فوق رقم واحد، اليقين رقم اثنين، الإخلاص ثلاثة، الصدق أربعة، المحبة خمسة، الانقياد ستة، القبول سبعة. إذن الأول هو العلم المنافي لإيش؟ للجهل. لابد أن تكتب لأجل تعرف ما هو العلم، العلم المنافي لإيش؟ للجهل. ولهذا يقول صاحب اللسان العلم في اللغة نقيض الجهل، والعلم نقيض، نقيض الجهل. 13457. إذن ما معناها في الاصطلاح العلم؟ يقول المعلمي لو كتاب اسمه العبادة، هذا جميل، الكتاب ذا جميل، كتاب العبادة للمعلمي جميل لا يفوتك، مجموعة مؤلفاته إيه معها، لكن طبع لوحده، يعني جميل جدا هذا الكتاب. يقول المعلمي في كتاب العبادة صفحة 158، يقول معرفة معناها، يعني العلم هو معرفة معناها وما دلت عليه، معرفة معناها وما دلت عليه من نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده والبراءة من الشرك وأهله تذكرون مرة معنا في الأصول تفسير المؤلف قال تفسيرها الذي يوضحها ثم ذكر قوله تعالى إنني براء مما تعبدون. اقرأ لي يا أسامة ما كتبت من مع العلم في الاصطلاح. قال معرفة معناها وما دلت عليه من نفي الإلهية عما سوى الله وإثباتها لله وحده والبراءة من الشرك وأهله. نعم، وهذا يعني دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أنه لا يكفي النطق بدون معرفة معناها. مهم ترى يا أخوان الكلام ذا، ترى مهم جدا، لأن عباد القبور دائما يدندنون حول هالنقطة، يقول أنت تجعلوننا مثل كفار قريش، نحن نقول لا إله إلا الله، إذن ما يحكم علينا بما حكم على أولئك. فلابد أن يفهم الإنسان، يعني معلمي في العبادة 744 يقول دل على هذا الكلام الكتاب والسنة والإجماع والمعقول، أنه ما يكفي النطق بدون معرفة المعنى. من أدلة هذا الشرط قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يقول الطبري في جامع البيان الشهادة بالحق هي قول لا إله إلا الله، ويقول ابن كثير الطبري 21654 ويقول ابن كثير أي لكن من شهد بالحق على بصيرة وعلم، أي لكن من شهد بالحق على إيش؟ على بصيرة وعلم. ويقول الألوسي في روح المعاني 25148 إلا من شهد بالحق الذي هو التوحيد، أيضا من الأدلة على العلم قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة، إذن يعني يعلم معناها. من أحسن من نظم الشروط الشيخ سليمان بن سحمان، هو من أحسن من نظم الشروط. ما ميزة نظمه؟ ميزة نظمه أنه يذكر الشرط ويبين معناه في النظم نفسه. الثاني اليقين المنافي للشك، طبع ديوانه باسم عقود الجواهر. الثاني اليقين المنافي يا أبا يونس للشك. قالوا اليقين في اللغة هو إزاحة الشك وتحقيق الأمر. تهذيب اللغة 945 أي وتحقيق الأمر. اكتبوا بيتين لابن سحمان عن العلم قبل اليقين، اكتبوها قبل اليقين. يقول فأولها العلم المنافي لضده، بس بناخذ نموذج وأنتم إن شاء الله تبحثون عن البقية. يقول: فأولها العلم المنافي لضده من الجهل، إن الجهل ليس بمسعد، من الجهل إن الجهل ليس بمسعد، فلو كان ذا علم كثير وجاهل، فلو كان ذا علم كثير وجاهل بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي، بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. عقود الجواهر 377. يعني ايش فهمنا من الكلام من البيتين ذولي؟ شرح العلم. هو اول شيء العلم منافي للضد، والضد ما هو؟ هو الجهل. هذه واحدة. الثانية: لو كان يعرف الأحكام كلها ويعرف التواريخ كلها ويعرف مصطلح الحديث كله ويعرف ويعرف، لكن لا يعرف التوحيد، ما يعرف لا إله إلا الله، هل ينفعه؟ قال: وجاهل بمدلولها يوما فبالجهل مرتدي. شيخنا الله يغفر له ويرحمه الشيخ حماد الأنصاري سأله أحد الإخوان عن أحد المشايخ في بعض بلاد المسلمين، فقال كلمة جميلة، قال: هذا عالم كبير لكن خرافي كبير. يعني هو عنده علم بالحديث وبالرجال وباللغة من الأعاجيب، لكنه في باب التوحيد نسأل الله العافية والسلام. إذن ننتقل للثاني. الثاني هو اليقين المنافي لإيش؟ هاي بسام؟ للشك. أحسنت. والشك في اللغة واليقين في اللغة إزاحة الشك وتحقيق الأمر. وفي الاصطلاح اعتقاد ما دلت عليه كلمة التوحيد اعتقادا جازما ينافي الشك، اعتقاد ما دلت عليه كلمة التوحيد اعتقادا ينافي الشك. قال القرطبي في المفهم، قال القرطبي في المفهم 1206: هو العلم الراسخ في القلب الثابت فيه، العلم الراسخ في القلب الثابت فيه. مما يدل على اشتراط اليقين قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا، إيش الآية؟ بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ها هنا نفع الشك، لأن معناه إذا ارتابوا ليسوا بمؤمنين. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هل الذي عنده شك في الآخرة يستطيع يتصدق؟ ها؟ ما يستطيع، ما يستطيع. لكن من كان موقنا بأنه سيلقى أجرها غدا سيبذل ما يستطيع. قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. هنا إنما تفيد الحصر، يعني حصر المؤمنين على الحقيقة. ثم ذكر صاحب التحرير والتنوير مجلد الرابع صفحة 4111، قال: ثم للإشعار، كلمة جميلة الحقيقة ذكرها، اكتبوها. يقول: ثم للإشعار بأن اشتراط عدم الارتياب، بأن اشتراط عدم الارتياب ليس في حال إنشاء الإيمان فقط، ليس في حال إيش؟ إنشاء الإيمان فقط، بل فيه وفيما يستقبل، بل فيه وفيما يستقبل. فهي كما في قوله تعالى: ثم استقاموا. فهي كما في قوله تعالى: ثم استقاموا. اقرأ لي كلام صاحب التحرير يا شيخ نايف. أعوذ بالله من في حال إنشاء الإيمان فقط، بل فيه فيما يستقبل، فهي كما في قوله تعالى ثم استقاموا. أحسنت. ومما يدل على اشتراط اليقين في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال: فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. والشاهد أي قوله مستيقنا. قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أيضا: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله، أكتب هذه، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب الجنة. يقول صاحب معارج القبول حافظ حكمي 1309 يقول: فاشترط صلى الله عليه وآله وسلم في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه. فاشترط صلى الله عليه وسلم في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، وإذا انتفى الشرط، انتفى المشروط. الثالث: الإخلاص المنافي للشرك. الإخلاص في اللغة هو التنقية، تنقية الشيء وتهذيبه. انظر معجم مقاييس اللغة 2208. وأما في الاصطلاح هو إفراد الله بالقصد في الطاعة، إفراد الله بالقصد في الطاعة، يعني أن تكون نيتك في جميع أفعالك لمن؟ لله عز وجل. قال شيخ الإسلام كلام جميل جدا، قال شيخ الإسلام: وتحقيق الإخلاص بخلو القلب مما سوى الله، وسكونه إلى الله تعالى، الاستقامة 1195. من أدلة شرطية الإخلاص قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. فقلبه هنا متعلق بخالصا، قلبه قال خالصا من قلبه، فقلبه هنا متعلق بخالصا، فيكون تقديره ناشئا من قلبه، عمدة القارئ 227. ولهذا يقول ابن حجر: أكد الإخلاص بقوله من قلبه، لأن القلب هو محل الإخلاص، من السنة أيضا: لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه الناس. الرابع الصدق. الصدق ينافي ماذا؟ ينافي الكذب. يقول أهل اللغة الصدق ضد الكذب، وسمي بذلك لقوته في نفسه. الصدق قوي في نفسه، والكذب ضعيف في نفسه، ولهذا يؤثر على صاحبه. فتجد الشخص إذا كان صادقا فيما يقول قوي ما يتزحزح، وإذا كان يعرف أنه كاذب ثم بين له أنهم يفهمون ما أدري ماذا يعمل، يتراجع خلاص. فالصدق قوي في نفسه والكذب ضعيف في نفسه. وفي الاصطلاح الصدق هو مطابقة الخبر للواقع. قال ابن عبد الهادي، له كتب ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي اثنين، متقدم ومتأخر. المتقدم إمام في الحديث وإمام في العقيدة والفقه كلها، إمام في معظم الفنون. له كتاب عظيم اسمه الصارم المنكي في الرد على السب. المنكي في الرد على السب، هذا المتقدم صاحب المحرر. الثاني يوسف بن عبد الهادي، هذا وفاته عام 900 وشوي، هذا ليس مثل الأول في التحقيق والعلم. يقول من شروط كلمة الإخلاص باللسان التصديق بذلك، التصديق بذلك وتحقيقه بالقلب، وتحقيقه بالقلب، وإلا فهو منافق. من شروط يعني كلمة الإخلاص باللسان، يقول فإن من شروط كلمة الإخلاص باللسان التصديق بذلك وتحقيقه بالقلب وإلا فهو منافق. المرجع مسألة في التوحيد 77-78. المتأخرين. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله، من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه دخل الجنة. ماذا اشترط هنا؟ الصدق. الصدق. إن شاء الله يرزقنا الصدق. يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن الصدق والإخلاص متلازمة. الصدق والإخلاص إيش؟ متلازمان، لا يوجد أحدهما بدون الآخر، لا يوجد أحدهما بدون الآخر. فإن لم يكن مخلصا فهو مشرك، فإن لم يكن ينايف مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. قرة عيون الموحدين 14-15. فإن لم يكن مخلصا فهو مشرك، ومن لم يكن صادقا فهو منافق. نعوذ بالله من الشرك ومن النفاق. بس هذه يعني فائدتها نقلنا عن الشيخ عبد الرحمن أنه يبين للشخص ما هو الفرق بين الإخلاص وبين الصدق. الخامس القبول المنافي للرد. القبول المنافي للرد. والقبول في اللغة هو الرضا بها وميل النفس إليها، الرضا بها وميل النفس إليها. انظر تاج العروس، واحد 7000 وهذه طبعة واحدة كلها في في في في في الشاملة، صفحة 7433 طبع مجلد واحد، ضخم هو لكن طبع مجلد واحد. وانظر اللسان 11540. وفي الاصطلاح اكتب هذه، وفي الاصطلاح هو رضا القلب بهذه الكلمة اللي هي لا إله إلا الله، والتزامه بما دلت عليه، والتزامه بما دلت عليه من إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، وترك عبادة ما سواه. مجموع فتاوى ابن باز 1232 جمع الطيار. قال المعلمي: ومنها، يعني من شروط لا إله إلا الله، أن يكون النطق بها على سبيل الالتزام، أن يكون النطق بها على سبيل إيش؟ الالتزام، أي التزام أن يعمل طول عمره، أي التزام أن يعمل طول عمره بمضمون كلمة التوحيد ولا يخالفها، أن يعمل طول عمره بمضمون كلمة التوحيد ولا يخالفها. كتاب العبادة 149. من أدلة القبول قول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك، إيش الآية؟ من رسول إلا نوحي إليه، إلا أن لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا إيش يفيد؟ ماذا؟ التزام، قبول والتزام مستمر طول الحياة. قال الحليمي، هذا نقل عنه ابن حجر في الفتح، فتح الباري 13359، يقول: قال الحليمي، اكتبوا كلامه: لو قال الوثني لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله لم يكن مؤمنا، وكان يزعم أن الصنم يقربه إلى الله لم يكن مؤمنا حتى يتبرأ من عبادة الصنم. اليهوديين اللذين الحبرين سألا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل، فلما انتهى قالوا: نشهد أنك نبي. يعني إجابة هذه ما يجيبها إلا نبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما يمنعكما أن تؤمنا بي أو تسلما؟ يعني لأنهم ما التزموا شيئا، فلما لم يلتزموا شيئا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم هذا القول. أبو طالب أقر بأن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان، لكن لما لم يلتزمه لم يقبله، ما نفعه ذلك. ولهذا الله عز وجل عاقب رادها بالنار، فقال: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اكمل. إلى أن قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله أستكبرون، فما دام ما قبلوها إذن هم لا أتوا بهذا الشرط. السادس الانقياد المنافي للترك، أهل اللغة عرفوه بأنه الخضوع، فقالوا قدته فانقاد واستقاد لي، أو قدته فانقاد واستقاد لي إذا أعطاك مقاده. نعم، قدته فانقاد واستقاد لي إذا أعطاني المقود. لسان العرب 370. وهو الانقياد هو الاستجابة بسهولة، هو الاستجابة بسهولة. كل قضية تقول تلكلك تقبل ما تقبل لا. وقيل هو المتابعة مع المطاوعة، المتابعة مع المطاوعة. وفي الاصطلاح الانقياد المنافي للترك، وفي الاصطلاح هو الخضوع لله، هو الخضوع لله والاستجابة لما دلت عليه كلمة التوحيد، والاستجابة لما دلت عليه كلمة التوحيد من إفراد الله بالعبادة، من إفراد الله بالعبادة والإتيان بحقوقها، والإتيان بحقوقها ولوازمها بالقلب والجوارح. قال ابن باز عليه رحمة الله: فإن قالها، يقصد قال ميش لا إله إلا الله ولم يعبد الله وحده، فإن قالها ولم يعبد الله وحده ولم ينقد لشريعته، ولم ينقد لشريعته بل استكبر عن ذلك، بل استكبر عن ذلك، فإنه لا يكون مسلما، فإنه لا يكون مسلما كإبليس وأمثاله. مجموع فتاوى ابن باز 1232 جمع الطيار. ومن الأدلة على هذا الشرط قوله تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال العلماء: ومن يسلم وجهه يعني ينقاد بسهولة، ينقاد بسهولة ويتذلل لله بالعبودية، وهو محسن يعني يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله. وذلك قال بعدها: ومن كفر فلا يحزنك كفره، يعني من لم ينقد فقد كفر. ويقول دليل آخر قوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، إشكال بعده، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إذن من قادوا فنفى عنهم إيش؟ الإيمان. قال شيخ الإسلام، اكتبوا كلامه، قال شيخ الإسلام: فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل، فنفى الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول. هم أتوا بالقول، قالوا آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، لكنهم خالفوه بعدم الانقياد. قال: وإن كان أتى قد أتى بالقول. مجموع الفتاوى 742. السابع المحبة. ما هو ضد المحبة؟ ترى بضدها تتبين الأشياء. المحبة ضدها البغض. أحسنت. إذن ماذا يقصد العلماء إذا قالوا المحبة؟ قالوا المحبة محبة هذه الكلمة لا إله إلا الله، ومحبة ما اقتضته هذه الكلمة ودلت عليه. محبة الكلمة وما اقتضته الكلمة وما إيش دلت عليه. معناه إذا فعل الشرك وأحب الشرك معناه نقض هذه الكلمة. ولهذا اشتراط المحبة لأنها أصل كل عمل ديني أو دنيوي. قال ابن القيم، اكتبوا كلامه: المحبة روح الإيمان والأعمال، روح الأعمال الإيمان والأعمال والمقامات والأحوال، والمقامات والأحوال التي متى خلت منها، التي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه. فهي كالجسد الذي لا روح فيه، إلى أن قال، لنطول في الكلام عنه، قال: فمن، اكتب إلى أن قال: فمن لا محبة له لا إسلام له البتة، بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله. مدارج السالكين 3 من صفحة 7 إلى 27، كلام طويل. ومن أدلة المحبة قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم إيش؟ إذا ثم قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. فأثبت محبة المؤمنين لربهم. فتحب الله عز وجل محبة خالصة أعظم من كل شيء. لازم أن تعرف المحبة، الشرط هذا، شرط المحبة أن تحب الله أعظم من كل شيء، ثم تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من محبتك لنفسك وولدك وولدك والناس أجمعين. تحب أيضا دين الله وتفرح به، أيضا تحب أهل الإيمان، ثم الخامسة أن تبغض كل ما يناقض هذه الكلمة. تبغض كل ما يناقض هذه الكلمة العظيمة. نأخذ مقتضى لا إله إلا الله ونقف عليه. مقتضى لا إله إلا الله تبين من الكلام السابق: الأول معرفة المعنى، معرفة المعنى، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله عز وجل. واحذر يا من تقول لا إله إلا الله أن يكون المشركون أعرف منك بهذه الكلمة. ماذا قال المشركون؟ قالوا أجعل، لما قالوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة، شوف فاهمينهم. ولما جاء إلى عمه عند الموت يقول: يا عمي قل لا إله إلا الله. فإذا عبد الله بن أمية وأبي لهب أو أبي جهل، فقال له: أترغب عن ملة؟ عرفوا أن هذه الكلمة تناقض ملة عبد المطلب. إذن معناها هو التوحيد، معناها هو التوحيد. الأمر الثاني من مقتضاها هو توجه القلب إلى الله وحده بذلك ونفي الشرك. توجه القلب، أنت عرفت أنه لا معبود إلا الله، الثاني لابد قلبك يتوجه إلى الله عز وجل وحده، الثالث عمل الجوارح بما دلت عليه لا إله إلا الله. هذه المقتضيات الثلاث أخذناها لكم من كلام الشيخ سليمان في تيسير العز الحميد صفحة 78. اسمعوا كلامه بس، يقول: من قال هذه الكلمة عارفا لمعناها، عالما بمقتضاها من نفي الشرك وإثبات الوحدانية، مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته من ذلك والعمل به، فهذا هو المسلم حقا. فإن عمل بها ظاهرا من غير اعتقاد فهو المنافق، وإن عمل بخلافها من الشرك فهو الكافر ولو قالها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.